بس يعني ما تعملناش مشكلة يعني. نبدأ يا شباب. القناة بتاعت اليوتيوب كانت ضايعة بقالها أسبوع. رجعت النهاردة الحمد لله. لا والله كانت كنا احنا لبقى عندنا في كلمة السر ومش عارف ايه وكده. ماشي جوجل. تمام. طيب. الحمد لله حمدا كثيرا، الشكر لله شكرا جزيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرة الماضية أخوة كنا تحدثنا عن المرأة إذا هاجرت. هذه المرأة إذا هاجرت لا يردها المسلمون. قالوا في بعض روايات الحديث إن كان نص البيعة إذا جاء رجل، ولم تنص البيعة على النساء مطلقا. وفي بعض الروايات الحقيقة في الصحيحين إن هي إذا جاء أحد، وقالوا أحد تجمل المرأة والرجل. فقالوا إن صحت هذه الرواية أو إن لا، مش إن صح، هي صحيحة. إن كان اللفظ المكتوب بنفس اللفظ أحد ولم تروى بالمعنى، يبقى هذا مما خصصه القرآن. وقالوا هذا مثال جيد لتخصيص القرآن للسنة. لكن الأقرب فيما أظن والله تعالى أعلم أن الرواية صحيحة بلفظ رجل، والرواية الأخرى ثابتة صحيحة لكن رويت بالمعنى، فالرواية الأخرى هتكون أدق ومخصصة لها ومبينة. وهذا يدل على تمام وفاء المسلمين، لأن إذا قلنا بالقول الآخر ربما يطعن الكفار في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبيعة، لأنه قلتم أحد وهذه امرأة أحد، يبقى يجب عليكم أن تردوها. لكن لو قلنا إن الرواية الصحيحة رجل، نقول إذن البيعة لم تنص على الإيه؟ على النساء. فكان ابنة عقبة بن أبي معيط أول امرأة هاجرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، ونزلت هذه الآيات بأن إيه؟ لا ترجعهن، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون إيه؟ لهن. ثم بين سبحانه وتعالى إن هذه المرأة الكافرة التي جاءت مسلمة وأسلمت، المرأة التي أصبحت مسلمة لا تردها، ولكن رد لزوجها نفقتها، مهرها ونحوه. وإن فاتكم امرأة هاجرت من بعد أن هاجرت وأسلمت ارتدت، فاطلبوا نفقتها. أنت تطلب نفقة المرأة التي خرجت من عندك، وهم يطلبون نفقة المرأة التي خرجت من إيه؟ من عندهم. إذن في النساء الحديث في النفقات وليس في الرد. المرأة المسلمة كانت كافرة وأسلمت لا يردها المسلمون، مسلمة وارتدت لا يردها الإيه؟ الكفار. نعم. النفقة بتشمل المهر رقم واحد، وإن كان أنفق عليها مال آخر في زفافها ونحو ذلك يرد أيضا. وهذا بعرف العرب في هذا الوقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني هذه المرأة أنفق عليها، أنفق عليها مال كذا، جيء لها بذهب كذا ومال كذا وثياب كذا ونحو ذلك، وخرجت، تحسب هذه النفقات، وربما يدخل فيها وليمة عرسها ونحو ذلك. كل هذه النفقات يطلبها، لأن أنفقت هذا المال من أجل هذه المرأة، وذهبت المرأة. يقول سبحانه وتعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفق. يبقى المسلم يطلب النفقة إلا أنفقها على هذه المرأة التي كفرت وارتدت، والكافر يطلب الإيه؟ النفقة التي أنفقها على هذه المرأة التي كانت كافرة وإيه؟ وأسلمت وهاجرت. طيب إذا كان في امرأة مسلمة ارتدت وصارت كافرة فطلبت نفقتها فلم يوفي لك الكفار، يبقى هي الآية الآتية بقى اللي هتتحدث عنها، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ربنا بيقول إيه؟ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أقول لك القول الراجح أول عشان يثبت في رأسه، فعاقبتم يعني حاربتم وغنمتم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله أول ما ادي لك غنائم اقضي إيه هذا الزوج. رجل أنفق على امرأة 10,000 وارتدت وكفرت وذهبت إلى الكفار فطلب نفقتها فلم يعطوه، فربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه أول غنيمة تأتي رد إليها إليه هذا الإيه المال، لأن فعاقبتم يعني فحاربتم وانتصرتم، ماشي كده؟ ده القول الرابع. القول الآخر إن إذا جاءت امرأة من عندهم مسلمة فلا ترسلوا إليها إليهم نفقتها، وقولوا هذه بإيه؟ عليكم الصلاة والسلام. وقولوا هذه بإيه؟ هذه بتلك. طيب تقول لي طب بعض الناس سيحدث عندهم ضرر، يعني واحد كافر ولكنه وفي للمسلمين وامرأته هاجرت إلى الإيه؟ هاجرت إلى المسلمين ويطلب نفقتها، وهذا ما فرضه الله عز وجل، فهل أنت تقول له لا هذه بفلانة؟ فبعض العلماء يقول هذا تجعله عصابات وتجعل هؤلاء القوم مع هؤلاء القوم، وهذه وحينئذ تقول هذه المرأة بتلك الإيه؟ المرأة. فإن عجز وكان فيها ظلم لرجل منهم وهم أصحاب عهد وميثاق يبقى حينئذ لا تفعل هذا، ويكون المعنى الراجح في الآية فعاقبتم أي فانتصرتم وغنمتم، فحينئذ تنظر إلى المسلمين أيهم تضرر بامرأة أنفق عليها وارتدت فرد إليها هذه النفقة. كلام مفهوم ولا صعب؟ قبل ما توزع الغنائم يعني ياخد النفقة بتاعته قبل ما الغنائم توزع. تمام. وبعد كده يبقى له سهم لو هو هيشارك في وبعدين خد بالك هذه الأحكام أكثرها خاص بهذه البيعة. طب في مسألة ما تعرضناش لها، مسألة مهمة في بيعة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم هادن القوم 10 سنوات، 10 سنوات، يعني تضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين لا قتال، بشرط ألا يخلفوا العهد، فإذا خالفوا العهد باغتهم وقاتلهم، ماشي كده؟ هيجوا دماغكم كده فهموني إن الدنيا واضحة، ماشي كده؟ من المسائل المجمع عليها إن لا يجوز مهادنة الكفار للأبد، لا يجوز مهادنة الكفار للأبد، لا يجوز مهادنة طائفة من الكفار للأبد، وأقبح منه مهادنة الكفار مطلقا، لأن هذا يبطل شريعة الله عز وجل، يبطل الجهاد. المعادلة ليه يا شيخ؟ المعادلة ليه؟ السلام العالمي، كله يحب بعضه وإيه وخلاص، إنما إنما شرع الله سبحانه وتعالى هذه المهادنة ليسوس القائد المسلم دولته بأن يهادن بعض الأعداء ليقاتل آخرين، أو يهادنهم في زمن الضعف ليتقوى، إنما هو يهادنهم للأبد. يبقى هو باع القضية، يبقى ترك الجهاد في إيه؟ الجهاد في سبيل الله عز وجل. لذلك يا أخوة، من الكلمات القبيحة اللي لابد إن إحنا نكون متبرئين منها جدا جدا جدا، دولة إسرائيل الشقيقة. ودي قاعدة، يعني إحنا مش عاوزين نبقى، يعني سامحني، عمي أنت بتقول إخواتنا الفلسطينيين والفلسطينيين الأشقاء وكذا وكذا، لكن لو رجل فلسطيني جاي بالباسبور بتاعه وجاي يعمل تذكرة وكذا وكذا، يقول له إيه الهكس اللي أنت جايبه ده؟ ده مش باسبور، ما هوش، لأن دي دولة غير معتمدة. أنا شفت هذا المنظر، شفته في مكان الجوازات. الرجل جاي بالجواز ومكتوب عليه حماس وكده ومش عارف ايه وكده، الكلام ده كان من فترة، لو الوقت هيخش على بالله عليك تحذف الكلام لو الوقت هيخش على ايه، هيخش على عنبوك على طول. كنا بنتكلم في مسألة ان هو لا يجوز مهادنة الكفار للايه، للأبد، بأي طريقة من الايه، بطريقة من الطرق. طيب، هل يجوز أن تزيد مدة الهدنة عن 10 سنوات؟ الحقيقة هذا قاله البعض، وقالوا حسب مصلحة المسلمين، وبعضهم قال إن يتصل إلى 25، لكن الأكثر قالوا لا تزيد عن 10 سنين بأي حال من الأحوال. حتى في بعض الروايات إن هي 9 سنين، قالوا لا تزيد عن 9 سنوات. قالوا لأن الأصل بمقاتلة الكفار كافة، فلما جاءت نصوص المهادنة قلنا على أقل يكون هذا حد للأكثر، فلا يزاد عليه. يزاد عليه. شفنا الوقت المهادنة اللي هو 9 سنين أو 5 سنين، ده لو اختلفوا مع بعض ولا مش اختلاف. لو حد نقض البيعة يبقى قتال على طول. ما هو ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما الكفار اعتدوا على المسلمين من قبيلة ايه، من قبيلة بكر وخزاعة. خزاعة دول كانوا دخلوا في الحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر دخلوا في الحلف مع الكفار. يعني اهل مكة هم اللي عاملين العهد قريش مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. فقام خزاعة، دول كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يعني اهل نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم واسلم اكثرهم. ابو بكر دخلوا مع الكفار، ففي يوم من الايام قام بكر اعتدت على خزاعة وقتلوا منهم أناسا كثيرين. هم كانوا مستأمنين لأن في عهد خلاص، ومعروف أن بكر وخزاعة دول كأنهم نائر ونئير من سنين بتقتلوا. فلما حدثت المهادنة ودول مع الكفار ودول مع المسلمين، خلاص استأمنوا. فبكر اعتدت على خزاعة، فأم عمرو بن ثابت الخزاعي أول ما حصل كده قام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجامع بيصلي ومستناه. أول ما سلم كده وقام أي مواقف وقام أي القصيدة كده، يجي 20 بيت قصيدة ينادي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قتلونا ركعا وسجدا، وقاعد يقول القصيدة قوية جدا، موجودة في الرحلة المختوم وموجودة في الإيه، في السنة الثابتة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال نصرت يا إيه، يا عمرو بن سالم. وده كان سبب فتح إيه، فتح مكة. طب أبو سفيان أول ما حس بالخطر، بعد ما ايه ما حصلت المقتلة دي قام رايح علشان ايه يراجع البيعة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه ان انا بأكد على الايه على البيعة لحسن تكون فهمتنا غلط او كده أكد على البيعة. فراح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يردش عليها. ودي سبحان الله ذكاء جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لم يرد ان يعلمه ان هو خلاص الموضوع انتهى حتى يباغت قريشا، ولا ان هو يقول له كلمه يفهم منها ان الهدن ايه فما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم خالص. فقام رايح لمين؟ لام حبيبه، ام حبيبه بنته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رايح على بيت النبي صلى الله عليه وسلم لان بنته هناك، وقام داخل على ام حبيبه فتلاقى وسادة كده شلته يقعد عليها. الحديث ده في اسناده مقال بس جيد يعني مقارب. فراح يقعد قامت شد الايه الشلته تصير على الارض. فقال اي بنية رغبتي بها عني ام بي عنها؟ بها عني يعني انا ما استاهلهاش، ولا بي عنها تكون متسخة ولا حاجة فانت ايه خفت عليها؟ فقالت له لا، هي وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت رجل كافر نجس، لا تجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أي بني قد أصابك بعد شر، يعني أنت منك فسدت يعني. فرح هناك يحاول يكلم إنه ما فيش فائدة. فقام رايح لأبي بكر، فأبو بكر سني من الدرجة الأولى، فعمل زي النبي بالضبط. النبي ما ردش يبقى أنا إيه يبقى أنا ما ردش. فعم رح له عمر، عمر شديد عليه، فقال له أنا أتوسط لك والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، يعني لو ما أجدش حاجة قتلكم بها للنمل لقتلتكم به. فقام رايح لمين؟ لعلي بن أبي طالب، وكان أرأفهم بحاله. فقال له يعني راجع لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كنت لا أفعل ما أعملش كده. فقعد ينشده بالله والرحم، وكان الرحم ده عند العرب حاجة عالية أو أو أو أو الله. يعني أقول لك لفتة بسيطة كده، أنت عارف جعفر بن أبي طالب لما حمي الوطيس في في في في معركة مؤتة وحمي الوطيس وقتل مين؟ قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب هو اللي أخذ بقى السيف بتاعه وكده وهيقاتل ورمى نفسه في وسط الأعداء. فقام قيل إيه؟ فقام قيل شوية أبيات من الشعر كده، أربع أبيات تقريبا، بيحفز نفسه على قتال الكفار. فقام قيل يعني من ضمن الكلام إن أكتر حاجة هتساعدني على إن أنا قتلهم، والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. يعني الناس دول بعاد ما فيش بيني وبينهم نسب، أقتل بإيه؟ أقتل براحتي. يعني الرحم ده حاجة عالية أو إيه عندهم. فالمهم قعد ينشد علي بن أبي طالب الرحم، فقال له لا أجد شيئا تفعله إلا أمرا لا أظنه يغني عنك شيئا. قال له ما هو؟ قال له أنت كبير قريش، يعني أنت رجل كبير قريش، فروح وقف في الجامع كده وقول إيه إني قد أجرت قريشا وأجرت إيه وأجرت المسلمين ألا يقتل أحدهم الآخر. يعني كأن أنا منيش طرف في الإيه في القضية، وإن أنا رجل كبير القوم وقد أجرت دول ودول محدش يزعل التاني. فقال له أتظن ذلك يغني عني شيئا؟ قال له لا، غير أني لا أجد لك غيرها، يعني ما أقدرش أقول لك غير إيه غير دي. فالمهم رجع أبو سفيان وهو مش عارف إيه اللي هيحصل. فسرعان ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفتح إيه وفتح مكة. فالمسألة اللي أنا كنت عاوز أأكد عليها يعني اللي خديت لنا الحديث ده، إن لا يجوز المهادنة الأبدية للإيه للكفار. والسلام العالمي ده سبحان الله ده سلام موهوم، موهوم. اللي يظن ان الغايه دين المسلمين المهادنه العامه وان هم فعلا لا يريدون قتالا للمسلمين، هذا الانسان ابعد ما يكون عن الواقع. يقول بهذا واحد من ثلاثه، والله ودي محتاجين ان احنا نفهمها. يعني اول واحد رجل رزقه عندهم، رجل حياته كلها عندهم وبيقبض من عندهم وكده وبيحسنوا إليه وبيجيبوا له هدايا وكذا وكذا. سامحوني، زي واحد زي أحمد زويل. أحمد زويل ده رحمه الله، نرجو أن يكون مات على خير وأن ربنا يرحمه يعني. بس كان يقول في وسط كلامه، ليه أنتم معتقدين أن الغرب وأمريكا يريدون لكم شرا؟ ليه أنتم معتقدين كده؟ انا عشرتهم وكانوا احسن معامله وناس كويسين وحاجه عالي العال كده، مؤدى كلام كده. وقيس على ذلك كل المنتفعين. واحد يروح يشتغل في شركه اجنبيه وممكن تفاجأ ان هو بيقبض مال، بيقبض مثلا في الشهر اللي هيقبضه في مصر، على بدون مبالغه والله، اللي هيقبضه في مصر طول عمره. كله مصالح عشان المصالح يعني. فهو ان انت تقوله دول كفار، كفار ازاي يا ابني؟ ده ياخدوا من ده. ما شفتش كده. وسبحان الله الحاجات ده هي بالله فكرنا اقول لك حاجه بعد ده. وفي الناس كده مش ماهوش حاسس ان هو بيضحك على نفسه ولا حاجه، هي الفلوس فعلا متغير فكره. النوع الثاني في ناس مغيبين، ان هو فعلا مش فاهم خالص، وبعيد او بعيد عن الشرع وبعيد عن الواقع، فمغيب. فانت بتحاول تفهمه، لا مفيش ليه، مفيش الكلام ده. النوع الثالث وده اقبحهم، الذين والوا الغرب، واللي والوا الغرب دول الاصل فيهم الخيانه لكنها على درجات، فمنهم الخائن الصرف ومنهم اللي بين ايه، اللي بين ففي ناس انت عارف، انت لما بتقول فلان اصل فلان عميل، بصراحه الكلمه كلمه واسعه وفضفاضه، لكن هي درجات. ولما نسمي بالاسم الشرعي احسن، نقول هؤلاء يوالون الغرب، واللي بيوالوا الغرب أنواع. لذلك لما العلماء ذكروا من تشبه بقوم فهو منهم، قالوا قد يتشبه بهم التشبه الكامل فيكون منهم الدخول الكامل في وسطهم، ويكون حكمهم بكامله فيكون كافرا. لكن الاكثر غير كده، الاكثر اخذ نسبه من الايه، نسبه من الموالاه، والله تعالى يعني. هم يقولوا من والى الكفار فاصبح ينصرهم على المسلمين فهذا كافر بلا شك، ان هو ينصر يعني. اذكر ان واحد من المشايخ المغيبين، مغيبين جدا جدا جدا، سائل بيسأله بيقول له أنا جندي في جيش أمريكا، وأمريكا بتقاتل العراق، وأنا جاي في الجيش أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ فقال له تقاتل عادي، تقاتل عادي. يعني هو يبقى يقاتل لبلده، يعني هو جندي امريكي؟ جندي امريكي في الجيش الامريكي، ومسلم، بس مسلم او اسلم، وعلى فكره ده وارد. طيب يعمل ايه بقى؟ لان هم عندهم مش قضيه مسلم ومش مسلم، لا بيشوفوا افعاله، اذا كان متشدد وبين عليه ان هو مسلم بجد وبيصلي وكده، غير ان مكتوب مسلم وخلاص، لان ممكن تلاقي النوعيه دي كتير. فقال له انا بقاتل ضد العراق، قال يا ابني لا انت تطيعي قائد بلدك وتعمل كذا وكذا يعني. ده الشيخ ده مغير جدا جدا جدا جدا، ان لم يكن هو سقط في الوحل بقى وايه وخلاص. ده انت عارف يعني ايه قاتل منهم؟ يعني مثلا ممكن يضرب ضربة كده يقتل فيها 20 30 ايه 30 مسلم. فهل يفعل ذلك طاعة لولي امره اللي هو اوباما او مين او بوش؟ بن علي هو يا شيخ بيبقى مثلا هو يعني في كتير منهم بيبقى فتاويهم قبل ما يخشوا في منصب معين غير فتاويهم بعد المنصب، لان هو مبقاش مغير ولا حاجه. يعني في شيوخ مثلا تلاقيهم ليهم فتاوي والفتاوي دي عكسها قبل ما يمسك المنصب. سبحان الله. بناء على ايه؟ مانيش عارف. يعني أنا أقصد يعني مثلا في شيوخ معينة في رأيهم في النقاب والخمار والحاجات دي مختلف تماما قبل ما يمسك منصب في الفتوى والحاجات دي. صحيح صحيح. هيبقى برضو على أنواع، إما إن هو يكون فعلا باع القضية خالص وإن هو انسلخ، أو وفعلا ودي من الفتاوى اللي ممكن يحكم على صاحبها بالكفر، يحكم على صاحبها بالكفر وان كان فيها تفاصيل. يعني طب هو لو ما هربش مثلا ما هي دي بقى اللي في بلاد عربيه حتى. دي بقى اللي يتقال فيها الاكراه على القتل، ان يعني يقتل. اسمع بس ان واحد بيكره على ان هو يقتل مسلم. اتفق العلماء ان لا اكراه في القتل، لان مش نفس اللي هيتقتل ده اعز على الله من نفسك. فاهم انت؟ يعني لو واحد قال لك تقتل فلان والا هقتلك، ما تقولش اقتله بقى وخلاص، لان مش نفسك احسن من ايه؟ احسن من نفسه. لكن اختلفوا في الزنا، والراجح برضو ان هو لو هيقتل او يزني بامراه مسلمه حره لا يفعل، لان الزنا عند المسلمين اشد من الايه؟ القتل. اشد من القتل. قالوا لو اكبر على الزنا بغير مسلمه يبقى هنا الخلاف قوي، والاقرب ان هو له وجه انفعال ان هو هيقتل او يزني بامراه ليس لها حرمه. لكن في القتل المهم ان هم اتفقوا ان هي ملهاش ايه؟ ملهاش وجه كده. ما هيش امرأة مسلمة حرة كده يعني. تقول هي ولية أو كافرة حرة ولا حرة؟ ليس لها حرمة. لو امرأة مسلمة، لو امرأة ذمية هيبقى الخلاف قوي أيضا. لكن في بعض العلماء بيجعل الخلاف مبني على إيه؟ إن ده شيء غير ممكن. إن الرجل لا يستطيع أن يزني مكرها، إن هو لا يزني إلا إذا رضي، إن هو لا يستطيع إلا إذا إيه؟ إلا إذا رضيته توجيه آخر. المهم اللي أنا عاوز أقوله، سيبك من تفصيل المسألة، اللي أنا عاوز أقوله إن ما فيش إكراه على القتل. لذلك من الأصل أصلا لا يجوز لمسلم إن هو يصبح جندي في دولة كافرة، لأن هذه الدولة الكافرة تقاتل على غير راية الإسلام. بل إحنا عندنا في الإسلام لا يجوز أن يكون في جندي غير مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رجل أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك، وفعل مع ذلك مرتين. في المرة الثالثة قال أشهد، قال إذن الآن. طيب، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله. الحمد لله الذي بنعم. معلش هشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نسب الحديث في التقوى لأن الموضوع متعلق بالمال وأداء الحقوق ونحو ذلك. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. هذه بنود البيعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبايع الإيه؟ النساء، يبايعهن على ما يلي: ألا يشركن بالله شيئا، دي رقم واحد، ولا يسرقن، اثنين، ولا يزنين، ثلاثة، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، كده خمسة، ولا يعصينك في معروف. يبقى دي الايه الست حاجات. ولا يعصينك في ايه؟ في معروف. فبايعهن. وكانت المرأة إذا جاءت ايه؟ إذا جاءت مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم يبايعها على هذا. وكان النبي لما يخطب النساء يوم العيد كان يذكر لهن هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بايع النساء هذه الايه؟ البايعة. حتى من المواقف الظريفة إن كان يبايع النساء في مرة، وكان فيهم هند بنت عتبة. هند دي مرأة أبي سفيان، وهي اللي شقت بطن حمزة في أحد وأكلت من كبده عليه السلام ورضي الله عنه، أسد الله. فالمرأة دي بدأت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا يسرقنا. فقالت: إذا كان في بعض النصوص وضحت وقالت: إني أخذ من مال أبي سفيان ولي معه هنات، دي في بعض الروايات، يعني باخد من فلوسه من غير ما إيه ما يعرف دي سرقة ولا حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالإيه؟ بالمعروف. سبحان الله، أبو سفيان كان شحيح، كان في في في النفقة عنده شيء من الاقتصاد جدا، وكان سياسي جدا وحكيم جدا، وما يحطش قرش إلا في إيه؟ إلا في مكانه. لذلك معاوية لما راح يخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إيه؟ إن معاوية فقير. فيقول: معاوية ابن أبي سفيان فقير إزاي يعني؟ ده أبو سفيان ده أغنى العرب، ده كان شحيح ما كانش يديله. إسعى فالمهم يعني سمعت سبحان الله احد المشايخ بيقول: ما هوش ابن ابي سفيان، ما تسمعوش، ما ده واحد تاني. لا، هو معاويه ابن ابي ايه؟ ابن ابي سفيان. فالمهم ام ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزنينا. فقالت: يا رسول الله، او تزني الحره؟ يعني الحره ما تعملش كده. قال: نعم، لا تزني الحره. قال: ولا يقتلن اولادهن. فأمت ضحكت وأمت قايلة إيه: قد ربيناهن والله صغارا فقتلتموهم كبارا يوم بدر. في بعض الروايات فضحك عمر حتى استلقى. عمر رضي الله عنه من شدة من إيه من وقع هذه الإيه الكلمة. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء، ومنهن هند، ومن ضمن كلامها قالت: يا رسول الله، والله ما كان أهل بيت أحب إلي أن يذلوا من أهل بيتك، والآن ما من أهل بيت أحب إلي أن يعزوا من أهل بيتك. فأم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال إيه: وأنا أيضا. بعض العلماء بيقولوا ان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها يعني ان اهل بيت احب ان اهل بيت النبي يعزوا، لكن هو ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان هو ردها لها ايه يطيب خاطرها، وان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعز ابو سفيان بعد ان ايه بعد ان اسلم هو واهله ايه واهل بيت. نعم. وارد في في في الاحاديث بقى بتاعه مصافحه النساء كلها بترد حول هذه البيعه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت له امراه في بعض الروايات الا تصافحنا، قال اني لا اصافح النساء، انما قولي لامراه كقولي لمائه امراه. في برضو في بعض الروايات قالت عائشه رضي الله عنها وما بايعهن بيد ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما بيعهن إلا بقوله صلى الله عليه وسلم. دقيق الحديث الثابت الآخر، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة أجنبية، يد امرأة أو يد امرأة لا تحل له. لذلك المسألة دي يا إخوة من المسائل المنتهية، لأن ده فعلا حرام لا يحل بإيه؟ بوجه من الوجوه. سبحان الله، من المسائل المذكورة إن هي لو كانت امرأة كبيرة، لكن أنت معك عموم اللفظ وعموم الإيه؟ الأحاديث يدل على المنع. ولو كان هذا خيرا إن هو يمس المرأة الكبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبايع الكبيرة في السن فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إيه هذا. والحديث عام، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة. يقولوا النكرة هنا في سياق الإيه؟ النفي تعم. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سبحان الله، الله عز وجل يختم هذه السورة بما بدأ به سبحانه وتعالى. لذلك يحسن لي جدا أن أطلق على هذه السورة قاعدة خمسة، إن هذه سورة الولاء والبراء. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إن إزاي الراجل ده ربنا غضبان عليه ويبقى حبيبك؟ ده أنت لو عملتها مع أبوك ما تتقبلش. تخيل كده لو أنت أبوك مخاصم واحد وبكرهه جدا جدا جدا وشافك ماشي معاه، ده أبوك يزعل منك قوي ويغضب عليك قوي، يقول لك بقى هو شتمني ومهزقني وعامل معايا وعامل ولقيت مصاحبه وقاعد معاه. تخيل انت لو قلت له اصل بيننا وبينه بيزنس وفي مصلحه. اي سبحان الله، لما يكون رجل يهودي ونصراني وانت تحابيه، هؤلاء الله عز وجل بين انهم كفار وانهم استوجبوا لعنه الله سبحانه وتعالى، وأن اللعنة تنزل على كنائسهم وتنزل على بيعهم، وأن هؤلاء ينسبون إلى الله الصاحبة والولد، ثم أنت بعد ذلك تحابيهم وتواليهم وتنصرهم وتتشبه بهم وكل معاني الموالاة تفعلها معهم، هذه عند الله عز وجل كبيرة. قوما غضب الله عليهم، حالهم أنهم يئسوا من الآخرة. يعني عشان لما حد يقول لك ايه هم اليهود والنصارى هيدخلوا الجنه ولا لا، ده ربنا بيقول يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب الايه القبور. يعني ايه يئس الكفار من اصحاب القبور؟ يعني الكفار يئسوا ان يرجع اليهم اصحاب القبور مره اخرى. يعني الكفار ما ما ما, ما يئسوا من ان انسان مقبور ويرجع إليه. فهؤلاء يئسوا من رحمة الله، ليس لهم نصيب من رحمة الله وليس لهم نصيب من الإيه؟ من الجنة. فهؤلاء لا يحل بوجه من الوجوه أن تتولوهم. لذلك يا أخوة إحنا بنقول إن قضية الولاء والبراء دي قضية من أهم القضايا. معناها إيه؟ معناها إن أنت لا تحب رجل غير مسلم ولا تتولاه ولا تنصره، تقول لي تبع عمله معاملة حسنة، المعاملة اللي نتكلم فيه تعامله معاملة حسنة لا بأس بذلك، وله حق. لا يجوز ان انت اذا ما كانش مقاتل إذا كان عايش وسط المسلمين يعتبر ده من أهل الذمة وله حقوق أهل الذمة، فبالتالي لا يحل إن أنت تأخذ ماله ولا إن أنت تقتله ولا إن أنت تجرحه ولا إن أنت تهينه الإهانة العامة التي تخالف تخالف حرمته ونحو ذلك. في الجملة، لكن في بعض الأشياء، في بعض الأشياء اللي يظهر فيها عزة المسلم، زي مثلا ودي كانت نصوص في البيعة، ان هو لما يكون ماشي في الشارع ويلاقي المسلمين مع الدين يجي على جنب، يجي على جنب مسلم معدي، يبقى هو وكان مشهور قديما ان الرجل الذم ده لما يجي راجل مسلم وهو معدي وهو راكب الحمار يوم ينزل، هو راكب الحمار وقابله راجل مسلم يوم ينزل مع الحمار لحد ما المسلم يعدي حرمة المسلم، وان هو لا يجوز ان بيته يبقى اعلى بيت في المنطقه، ما ينفعش. لا يحل ان هو يعلق صليب على بيته، على بيته، ولا ان هو يعلقه في في في على جسمه يبقى باين، ويبقى باين ما يحل هذا، ولا ان يكون اللبس بتاعه في فخامه، ولما يركب مواصله ما يركبش الركبة اللي يبان فيها أبها، لذلك كان ممنوع يركب الحصان بالسرج، يركب بردعة، إنما السرج ده كان خاص بالمسلمين، وممنوع من من من العمامة، لأن العمامة دي كانت مفخرة العرب، فنقص لهم في العمامة لا تكون ذات الذؤابة، العمامة اللي بالذؤابة دي عند العرب دي حاجة عز ما يلبسهاش إلا إلا المسلم. سبحان الله. فالقضايا دي هي قضايا مهمة أوي، وإن كانت مغيبة لكن لابد إن إحنا نتعلمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يهدينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. وبكده يبقى انتهينا من حديث سورة الممتحنة والمرجو.